بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زلنا نتدارس كتاب لماذا يسلمون، وقد انتهينا في ذكر أسباب اعتناق الكثير من الكفار للإسلام، المحاضرات ويعني المناظرات والخطب. يقول أو يتحدث عن شيخ يدعى الشيخ قمر حسين من إثيوبيا، ألف كتابين من بين عدة مؤلفات له عن الإسلام في إثيوبيا، مما جعل القساوسة هناك يطلبون لقاء معه، وكانوا 20 قسيسا، واتفقوا على أن تكون هناك مناظرة علنية بينهم، وذلك في أواخر سنة 28 و400 وألف. هذه المناظرة حضرها أكثر من 10,000 مسلم ونصراني مع العدد المذكور من القساوسة، تركزت على ثلاثة محاور، واستطاع فيها الشيخ قمر حسين أن يبين الشبهات التي تحوم حول التوراة والإنجيل، والتناقضات التي فيهما، والتزوير الذي نالهما، وكان هو يحفظهما، يحفظ الكتابين عن ظهر قلب. ثم بين قواعد الإسلام ومبادئه وعقيدته التوحيدية الخالصة، وأذهلهم ببيانه الوافي المقنع، وانتهت المناظرة بإسلام 3 قساوسة من بين 20 و41 و100 رجل وامرأة من الحضور، 141. من ذلك أيضا دور بعض الجماعات الإسلامية، ولا شك إذا تكلمنا على أنشط جماعة على مستوى العالم كله في هذا المجال، وهو دعوة الكفار إلى الإسلام، وأشدهم حركة ودؤوبا واجتهادا، لا يختلف اثنان في أن جماعة التبليغ هي أقوى جماعة على مستوى العالم تقوم بنشر الإسلام في بلاد الكفار، وذلك منذ زمن بعيد، ولهم دور عظيم جدا في هذا. لن أعرج يعني على مشكلة بعض الإخوة الذين يبالغون في تحري المذام فقط. يعني الجماعة التبليغ حينما تنشط في داخل بلاد الكفار بنشاط مذهل ومدهش ودؤوب في كل أنحاء العالم بلا استثناء، حتى في أثناء الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق كانوا يدخلون هذه البلاد الشيوعية ويقومون بالدعوة. في عهد التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا كانوا يدخلون جنوب أفريقيا، فما تركوا مكانا في الأرض إلا وجابوه وطافوا به، يعني يدعون إلى الله سبحانه وتعالى الإسلام. هذه نقرة، وكن إن منهجهم في أخطاء نقرة أخرى. وأفضل من بين ذلك هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حينما حكى أن بعض أهل البدع يدخلون في بلاد الكفار ويدعون الكفار إلى الدخول في الإسلام على طريقة أهل هذه البدع، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فدخولهم في الإسلام مع البدعة أهون وأفضل من بقائهم على الكفر. وفي ذلك يقول إن يعني نورا يتخلله بعض الظلام أفضل من ظلام دامس، فلا شك أنهم إذا دخلوا في الإسلام، وحتى ولو فتحوا عيونهم عيونهم وفهموا الإسلام على أنه هذه البدعة وتورطوا في هذه البدعة ما لم تكن طبعا بدعة مكفرة، فإن يعني هذا لا شك أفضل من بقائهم على الكفر. فلا يعني الثناء على الدور الرائع لجماعة التبليغ التغاضي عن أخطائهم التي تلم بمنهجهم أو منهج بعضهم، لأن الأمر لا يستطاع تعميمه التبليغيون العرب غير التبليغين الأجانب اللي هم العجم يعني، نتيجة بعدهم عن القرآن وعن منابع العلم، فبالتالي تجد البدع أقل بكثير جدا في التبليغيين العرب. ففي الحقيقة لهم دور رائع جدا في هذا المجال، ولا توجد جماعة على الإطلاق تقوم بنفس هذا الدور وبنفس هذه القوة في دعوة الكفار إلى يعني الإسلام. والحديث له ذيول وطويل الذيل، نرجو أن تأتي فرصة أخرى. كان من زمان قوي، من مدة بعيدة، كان في دراسة يعني تكلمت فيها بالتفصيل عن جماعة التبليغ، دراسة في فكر جماعة التبليغ، كانت 4 محاضرات تقريبا في مسجد نور السلام في الرمل الميري، قديمة جدا، تكلمنا بالتفصيل يعني نحن ننبه على الأخطاء، ولكن لا يعني هذا أن نجحد فضلهم في هذا الجانب بالذات. وينبغي الإنسان أن ينصف ولا يظلم، وأن في ناس يعني يهوون فقط التفتيش عن ما يجرح، الذين يتشبثون بمنهج الجرح والتجريح، ليس عندهم تعديل، هو يفتش فقط عن المشاكل. ودي طبعا فئة موجودة الآن وعمل مشاكل كثيرة حقيقة في مجال الدعوة، الناس لا ترى إلا الجزء الفارغ من الكوب، ويستفرغون كل جهدهم وكل وسعهم في التجريح الآخرين. على أي الأحوال، نفس الشيء حصل مع سيد قطب رحمه الله تعالى. يقول عمر ميتا، وهو أشهر داعية ومفكر إسلامي في اليابان، رجل ياباني من رجال الاقتصاد وباحث اجتماعي قدير، يقول إني مدين بالتوفيق في حياتي إلى إخوان التبليغ الباكستانيين الذين زاروا بلادنا، فكان أن هداني الله بهم إلى طريق مستقيم. محمد علي كلي، البطل العالم في الملاكمة المعروف، أول دخوله في الإسلام دخل في مجموعة أو منظمة أمة الإسلام، وهذه منظمة منحرفة جدا في عقيدتها، ارتاح طبعا لمبادئ الإسلام، وده في وقت كانت فيه العنصرية هي السائدة بين البيض والسود في أمريكا. ثم بعد ذلك حصل تصحيح لعقيدته لما التقى العلماء وترك هذه المجموعة. أيضا الكتب والدوريات والنشرات والأشرطة، كل هذه الوسائل الإعلامية يكون لها تأثير عظيم جدا، لأن ممكن إنسان لا يكون عنده هو قدرة على أنه يشرح ويناظر ويجادل، لكن يمكن أن يهدي كتابا أو شريطا لعالم من العلماء الذين يحسنون هذه الدعوة، وبالتالي يكون له دور. يعني مش شرط الدور أن أنت بنفسك تقوم بالتعليم أو الدفاع عن الإسلام أو دعوة الناس للإسلام، ممكن إنسان عنده قدرة مالية يستطيع أن يشتري أشرطة أو كتبا أو دوريات أو مطويات أو نحو ذلك ويوزعها، فيعني كل ميسر لما خلق له. كاتبة وباحثة أمريكية تدعى باربرا براون، بقيت 37 سنة على الملة النصرانية، وكانت تراودها أسئلة ولا تعرف جوابها، حتى وقع في يدها كتيب صغير عن الإسلام، وجدت أجوبة جميع الأسئلة التي أقلقتها في هذا الكتاب الصغير. لماذا؟ لأنه دين الفطرة، فمجرد ما اطلعت على الكتاب وجدت كل ما كانت تبحث له عن إجابة من الأسئلة التي كانت تعذبها وتحيرها. آمنة أسلمي، وهي أمريكية، ليس هذا فقط، كانت منصرة متطرفة تعمل لصالح الحركة النسائية التابعة للمعمدانية الجنوبية في أوكلاهوما، أصرت على أن تدخل المسلمين في النصرانية في الكلية، وكانت من شدة إصرارها يعني كانت تتألم جدا يعني لواقع المسلمين، وتريد أن تنقذهم من عذاب جهنم في اعتقادها وفي زعمها. كانت تقول إن المسلمين سوف يحترقون بنيران جهنم إلى الأبد إنهم لم يقبلوا يسوع المخلص. وكانت عنيدة جدا ومحاربة للدعوة وحريصة على أنها تخرج المسلمين من الإسلام إلى عقيدتها. بدأت رحلتها مع الإسلام عندما أعطاها أحد الطلاب نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم، ثم قرأت صحيح مسلم وخمسة عشر كتابا في الإسلام. انتهت القصة بأنها أسلمت ولاقت معاناة شديدة جدا من ردود الأفعال، أنها كيف تكون منصرة ثم تصبح داعية إلى الإسلام. فهنا مجرد إهداء كتاب أو إهداء ترجمة معاني القرآن الكريم أحدث فيها هذا التأثير، لأن هي قضية كما قلنا من قبل، قضية أن تجدون الناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فهي المسألة مش براعة الداعية أو قدرته على الإقناع فقط أو كذا أو كذا، لكن هي قبل كل شيء كما قال عبد الأحد داود اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، اصطفاء من وسط هذا الركام الجاهلي الذي يموج به العالم الكافر بالذات في الغرب. فالله سبحانه وتعالى تجد فيه عملية اصطفاء، أحيانا تكونش فيه أسباب خالص من الأسباب العادية كما ذكرنا أمثلة من قبل الأسبوع الماضي. فهي المسألة تتوقف على أنك مطالب فقط أن تضع البذرة في الأرض، ثم يبقى الأمر بقى إيه؟ حسب طبيعة هذه التربة. هناك قلب استعداده للهداية متعطش لهذه الهداية، أرض قلبه أرض يعني إيه خصبة تنبت وتزدهر فيها هذه البذرة وتنبت ثمارا عظيمة جدا. هذه هي طبيعة هذا القلب كطبيعة أنواع التربة التي جاءت في الحديث، مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور إلى آخر الحديث. فالناس تفوت، والقلوب مثل الأرض، في أرض سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، هناك أرض خصبة تقبل هذه البذرة وتنميها وتنفع الناس، وهكذا. إسماعيل ويسلو زجريسكي هذا من بولندا، متخصص في الدراسات النظرية لعلوم الحضارة والاجتماع، كان يهتم بأمر الأديان منذ السادسة من عمره، يعني كان اهتمامه بالدين بادئ من سن 6 سنوات، ولم يكتشف الإسلام إلا بعد أن صار عمره 49 سنة. بعد ما وصل سن 49 سنة سمع عن الإسلام وبدأ يكتشف الإسلام، وذلك حينما وقعت عينه على كتيب في الإسلام بلغة الإسبرانتو كتبه مسلم إنكليزي، ثم جاءه كتيب آخر من دار التبليغ الإسلامي بالقاهرة وتابع دراسته حتى أسلم. وأعتقد أن دار التبليغ الإسلامي دي هي التي أسسها المهندس محمد توفيق رحمه الله تعالى، وهي جماعة حقيقة تقوم بهذا الفرض الكفائي على خير وجه والله الحمد. فأنا أدعو الإخوة بالذات الإخوة المقتدرين من ناحية اللغات، أو كل واحد ممكن يؤدي دور، هي الدار موجود فرعانة في الإسكندرية بجوار مسجد بكري على ناصية مسجد بكري، وإخوة ما شاء الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا هي جلبة ولا دعاية ولا كذا، وإنما أناس يعملون ليل نهار بمنتهى الهمة في نشر هذا النور في العالمين. مش شرط أن أنت تروح عشان تعطي محاضرة مثلا باللغة الإنجليزية، ولا مجرد واحد حتى يشيل الكتب على ظهره بس وينقلها مثلا، أو يبعث الترود، أو يسافر إذا كان يتقن اللغة إلى هذه البلاد ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة دار تبليغ الإسلام دار مباركة وتقوم بدور رائع جدا جدا، المفروض أن تقوم به دولة أو على الأقل وزارة متخصصة. ومع ذلك على هذه الجرود القليلة من أهل الخير ومن الإخوة الذين أحسبهم مخلصين والله الحمد نشروا نور الإسلام في أفاق الدنيا. رجل يدعى أبو إكرام، رجل فرنسي كانت نظرته للإسلام من قبل على أنه دين خطر وأن المسلمين مجانين. كان هناك رجل مغربي ينصحه دائما بأن يقرأ كتبا إسلامية، قدر الله أن وقع بين يديه كتاب في إعجاز القرآن. عندما وصل إلى قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. دهش وقد علم أن القرآن قديم ثم تناول تفسيرا للقرآن الكريم بالفرنسية فأكد لديه معناها بما توصل إليه العلم الحديث فأسلم. والحقيقة الاعتماد على الحقائق العلمية التي بثت في القرآن الكريم إذا وصلت مرتبة الحقيقة هو بيعكس الاتجاه. يعني إحنا دائما بنتكلم عن إيه؟ إن الإسلام يدعو إلى العلم. لا، في اتجاه تاني صح برضو يخدم القضية، وهي أن العلم يدعو إلى الإسلام. فالعلوم الحديثة هذه التي يريد الملاحدة الليبراليون والعلمانيون والناس الكفرة يريدون أن يفصلوها عن خالقها. هو الله سبحانه وتعالى بث هذه السنن وهذه الآيات لتدل الناس على توحيد الله، تدل على قدرة الله وحكمته وعلمه وصفاته العليا، ثم هم يفصلون الإيمان عن أو الدين عن العلم. وعندهم أن الدين يجب، العلم يجب حتى يكون بحثا علميا يجب أن يكون محايدا، لا يجب سلطة الأديان أبدا، وإلا خرجت عن المنهج العلمي. هذا دجل، نوع من الدجل ونوع من الغطرسة والغرور. مش العلم بقى، الغرور الجهلي، غرور بسبب الجهل. لأن من قبل كانت هناك جاهلية الجهل، الآن توجد في عصرنا جاهلية العلم، لأنهم حولوا العلم إلى آلة ملحدة تفصل هذه المخلوقات عن خالقها وعن دلالتها على توحيد الله تبارك وتعالى. ومن ثم يحاولون أن يغرسوا في نفوس الناس أن العلم يجب أن يكون محايدا مع قضية الدين، مع الإسلام، مع النصرانية المحرفة قطعا في تناقض صارخ مع العلم، أو اليهودية بالتالي. لكن مع الإسلام لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يدعي أن الإسلام يتناقض مع أي حقيقة علمية. هذا شيء غير مسبوق، لم يحصل على الإطلاق في تاريخ الإسلام أبدا تنفير من العلم أو من الحقائق العلمية. بالعكس، المسلمون هم الذين أسسوا المنهج العلمي في البحث، وعليه أقام الغربيون يعني حضرتهم بعدما سرقوا هذه الكتب ونسبوها إلى أنفسهم بعد ترجمتها. فالعلم ليس محايدا، حينما يأتي الكلام عن الإسلام العلم منحاز بكليته إلى الإسلام. ولذلك الآن اللي يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا سواء في الداخل أو في الخارج هم يهربون تماما من النقاش العلمي. دي بلطجة الذي يحصل في الإعلام عندنا إلى اليوم، بالذات من العلمانيين والليبراليين والعصابات المرتزقة المعروفة. دي بلطجة، مش أسلوب ناس محترمة على الإطلاق. هم يحملون في صدورهم حقدا وغلا على دين الإسلام. هم لا يريدون الإسلام كما أنزله الله، لكن يريدون إسلاما على هواهم، يعني إسلاما يسلم لأهوائهم وليس أن يسلمهم لدين الله تبارك وتعالى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. فهذه جاهلية العلم بقى. هو علم في الحقيقة وهو يدل على الله، لكنهم يريدون أن يفصلوا. يعني علوم، يعني العلوم كلها دي جزء من التوحيد. يعني لو تكلمت في علوم الطاقة النووية مثلا كلها توحيد، لو تكلمت في علم الجينات، علم التشريح، الفسيولوجيا، وظائف الأعضاء، أي نوع من العلوم حتى لو كانت علوما دنيوية هي كلها تدل على خالقها. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لكن هم يرضون بأن يقفوا إيه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الظاهر فقط. يعني يجي زلزال يقعدوا يحللوه، ريختر وتستفسير إيه يحصل، الخسوف أو الكسوف، كل همهم يقعد يتكلموا عن إيه، كيف يحدث، لكن ما هي القوة التي، لكن شوف نظرة الإسلام لموضوع الخسوف، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وشرعت صلاة الكسوف لجوءا إلى الله سبحانه وتعالى، هذه آية من آيات الله ينبغي عندها الفزع إلى الله والاستغفار ونحو ذلك. الزلازل يقتصرون فقط على الظاهر، العلم الظاهر، أسبابها، رصدها، لكن تحليلها، ربطها مثلا بالذنوب والمعاصي، هذا غير وارد إطلاق، غير وارد. ففي الحقيقة هذه المذاهب لم تقدم شيئا نافعا للبشرية. كل النظم الآن على وجه الأرض كلها تكشف عن إفلاسها، وكلهم يعني يتناوؤون ويتأمرون ويحاربون دين الإسلام بأساليب خسيسة ودنيئة تقوم على الكذب. يعني الإعلام الخاص بالذات، يمكن الإعلام الرسمي إلى حد ما بدأ يتحسن شوية، لكن الإعلام الخاص الحقيقة حقد غريب جدا. الناس دي يعني لم يشموا رائحة الإنصاف. يعني الحادثة الإجرامية التي حدثت في ماسبيرو جريمة بكل معنى الكلمة، وبلطجة بلطجة، يعني أصول البلطجة، وهذا العدوان الصارخ، قتل الجنود مثلا، وهذا الإجرام، وهذه الوحشية، ما يعني حجم هذا الغل الذي في قلوب هؤلاء الناس؟ أليس من الجبن أن واحد عسكري لوحده يعني يسحبونه لوحده ويجتمعون عليه حتى يقتلوه أو يجرحوه ويغمى عليه أو نحو ذلك؟ المناظر البشعة اللي تواجد، ويجي بقى كبيرهم وفرعونهم ويقول لك دول فئة مندسة، يبقى دي مظاهرة المندسين، لأن كلهم مندسين، يبقى دي مفروض أنها مظاهرة المندسين. الإعلام المجرم الكاذب الكاره لما أنزل الله والكاره للإسلام والمسلمين، مذيعة بيقول لك تلبس لبس الحداد على شهداء الكنيسة، طب وبتوع الجيش محدش لا بواكي لهم لأنهم مسلمون؟ نفاق في الحقيقة، نفاق ونوع من الخسة في التعامل. وأرى أن هؤلاء الناس يعني يتحقق فيهم قول الشاعري: باء بالسخطتين فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العدا. هم يريدون أن يستردوا هؤلاء الأقباط، لا هم يرضون عنهم، وفي نفس الوقت خسروا انتماءهم إلى أمة الإسلام وإلى أهل التوحيد. فما حدث في الحقيقة وما يحدث باستمرار، هذا إعلام ميؤوس منه، ميؤوس منه الإعلام الخاص بالذات، إعلام العلمانيين والليبراليين. وبعدين يعني حد عمل لهم حاجة، يقول لك في تحريض بعد الشريط بتاع فلوباتير، ده مجرم فلوباتير، ده المفروض ده يحاكم محاكمة يعني من كريمة الخيانة العظمى على ما فعله من التحريض والكذب. يقول ايه؟ بيفضح اخوانه واحبابه واولياءه. بيقول فلوباتير ايه؟ بيقول في خطبة تحريضية قبل المظاهرة بتاعت ماسبيرو، يقول لهم يا جماعة احنا مش اقلية، ده احنا اغلبية في البلد دي، لان مش اغلبيه، مش اغلبيه بعدد الاقباط، لا اغلبيه، اللي احنا معانا المسلمين المعتدلين، المسلمين العلمانيين والليبراليين، دول احبابنا، العلمانيين والليبراليين دول معانا ودول ناس كويسين، واضح. لكن التانيين دول اللي جايين من بره، من بلد تانية بره، نفس النغمه السخيفه والاسطوانه المشروخه بتاعت الوهابيه، وهذا كلام السمج الوهابيه. طيب انت زعلان عشان من جزيرة العرب جت دعوة محمد عبد الوهاب؟ يعني موافق على دعوة محمد عبد الله اذا جت من جزيرة العرب؟ ولا انت كاره الاسلام بغض النظر عن انه هو دعوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام هو الدعوة التجديدية لشيخ الاسلام محمد عبد الوهاب؟ انت كاره ده وكاره ده، لان الاسلام بالنسبة لك هو ايضا دعوة جاية من جزيرة العرب، ولانه دين اجنبي فانت تكرهه لاجل هذا. على أي الأحوال، الحقيقة الدروس المأخوذة من هذا الأمر كثيرة جدا، ولكن من أهم الدروس أن الإخوة يعني ينضبطون في تصرفاتهم حتى لا يعطوا أمثال هؤلاء الناس مادة لمزيد من الصد عن سبيل الله ويعني التشويه. الموضوع يحتمل كثيرا من التفصيل، وأنا أعتقد أن أنتم مش محتاجين دلوقتي نحن نتكلم كتير، لأن كل الناس بتتكلم في قدر من الحرية في الفضائيات وفي غيرها، فأعتقد أنتم مشبعون بالتحليلات وبالمتابعة هذه الأحداث. تفضل. أيوة ما جايبين صور الإخوة المقتولين في ليبيا، الشهداء في ليبيا، وحطينا أن هم دول، يعني ده أسلوب معروف، أسلوب معروف، ويعني لجأ إليه الشيعة في البحرين. الشيعة في البحرين نفس الشيء، يجيبوا صور قديمة ويزوروها في الإعلام على أن دي. طيب الأخ مثلا الشيخ أبو يحيى، يعني هذا الدفاع المستميت عن هؤلاء المجرمين الخارجين على كل النظام البلطجية والمندسين، هم كلهم مندسين، كل المظاهرة مندسين، لو في ناس مندسين. طيب أبو يحيى ما الذي فعله؟ كاميليا شحاتة ما الذي فعلته؟ هل توجد على سطح الأرض دولة فيها سجون قطاع خاص غير مصر؟ وبعدين يسخروا من إخوة يقولوا وترعدوا تتكلموا وتقولوا أختنا أريد أختي، أين كاميليا شحاتة؟ هو هي دي قضية، مش هقولنا قضية إسلامية، اعتبرها قضية حقوقية. إنسان لأنه اعتقد عقيدة الحق تسجن ولا يجرؤ أحد أن يسأل عنها، ومهما فعلوا ليه، لأن كبيرهم دي شخصية معصومة مقدس لا يمكن أن يعتذر، لا يمكن أن يكون قد أخطأ. نفس عقلية القرون الوسطى من جديد بتحكمهم، وبالتالي في نوع من التمييز الرهيب ضد المسلمين وهم أغلبية ساحقة في وسط بلادهم على يد هذه الأقلية التي تمارس ديكتاتورية الأقلية. لكن لا شك أن عهد التدليل الطائفي الذي كان يمارسه حسني مبارك الحمد لله انتهى، وأن كل المشاكل دي هم خايفين من حدوث تغيير حقيقي يعكس إرادة المسلمين في مصر الحقيقية، وكله عارف يقدر يستطيع أن يقيس كيف سيكون المستقبل إذا يعني مشت الأمور في المسار الطبيعي. هم عايزين يكسروا المسار الطبيعي لأجل ألا تتم هذه يعني الخطوات، فنسأل الله تعالى أن يحبط كيدهم. فتاة كانت تعاني من القلق والضيق الشديد نتيجة حيرتها بين الأديان، لدرجة أنها جربت اعتناق 5 أديان ولم تشعر بانشراح في صدرها، لكنها حينما انتقلت إلى بلد مسلم ووقع بين يديها كتيبات عن الإسلام قرأتها فوجدت فيها الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر فأسلمت. رجل يدعى بورد من أمريكا وقع نظره في مكتب أحد الأطباء على عدد من مجلة التايمز الأفريقية وأحداث الشرق التي تصدر في لندن، كان بها مقالة عن الإسلام، قال قرأت فيها فقرة استرعت انتباهي، يعني قرأ في هذه المجلة جملة شدته وجذبته جذبا شديدا، وسوف لا تبرح مخيلتي مهما طال بي المدى، يعني هذه الجملة ستبقى أمام عيني وفي قلبي إلى نهاية حياتي، تلك الفقرة هي لا إله إلا الله، إن لهذا الكون ربا واحدا، يا لها من كنز دونه كل الكنوز. تلك العقيدة التي تحتويها قلوب المسلمين. ثم لم يمض بي وقت طويل حتى أصبحت مسلمة وتخيرت لنفسي اسم صلاح الدين. ديفيز من إنكلترا نشأ على مذهب النظاميين ثم صار إنجليكانيا ثم تحول إلى الشيوعية ومنها إلى الفاشية بيجرب، ولم يرتح ضميره إلى كل ما سبق. تلاحظوا طبعا أن طريق الهداية هو طريق ذو اتجاه واحد زي اتجاه المرور الواحد كده، مش راح جاي، بمعنى أن التيار الكاسح أن الناس على كل أنوانهم وأشكالهم يتجهون إلى الإسلام، وقليل جدا جدا من يرتد من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. وهذه من أوضح الأدلة على أنه دين الحق، كما قال هرقل في الحديث المعروف في كتاب بدء الوحي، سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وسألتك هل أتبعه يزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فذكرت ألا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فهو اتجاه واحد، كفار من كل أنواع الملل الكافرة يفتح الله قلوبهم ويشرح صدورهم للإسلام، لكن يندر جدا أن تجد مسلما يرتد عن الإسلام. لماذا أقول يندر جدا؟ لأن ممكن واحد لا يعرف من الإسلام سوى الاسم فقط، لا عنده أي فهم عن الإسلام، وبالتالي يسهل أن يقع فريسة للمنصرين بإغراءاتهم وتضليلاتهم والعياذ بالله يعني يرتد عن الإسلام. لكن التيار الجارف هو في اتجاه واحد ولله الحمد. هذا الرجل أولا بقي على مذهب النظاميين ثم تحول إلى الأنجليكانية ثم إلى الشيوعية ومنها إلى الفاشية، ولم يرتح ضميره إلى كل هذه العقائد. يقول: وبينما كان ذلك هو مجال تفكيري، إذا بي أرى مجلة الشؤون الإسلامية في أحد أكشاك الكتب، ولا أدري ماذا حفزني إلى دفع مبلغ شيلينين ونصف ثمنا لمجلة تبحث في عقيدة قال لي عنها النصارى والشيوعيون والفاشيون إنها عقيدة تافهة، وإنه لا يؤمن بها غير سفاك الدماء وقطاع الطرق، ولكني على أي حال اشتريتها وقرأتها، ثم قرأتها عدة مرات، فوجدت الإسلام يشتمل على كل ما نتصور من خير في النصرانية وفي الشيوعية وفي غيرهما من الأسماء، بل يتفوق عليها جميعا. وعلى الفور اشتركت في المجلة لمدة سنة، ولم تمض شهور قليلة حتى صرت مسلما. فاطمة الزهراء تقول: في أحد الأيام وجدت شريطا في سيارتي فرغبت في سماعه، وشاء الله تعالى أن يكون هذا الشريط للداعية الهندي الشيخ أحمد ديدات رحمه الله، ويحتوي على حوار بين المسلمين والنصارى، فكان المسلمون يجيبون على كل الأسئلة التي توجه إليهم بأدلة قرآنية وبسلاسة، عكس النصارى الذين عجزوا عن تفسير ما يقومون به من عبادات وغيرها من الأمور. وهو الأمر الذي ولد داخلي الرغبة للتعرف أكثر عن الإسلام، والحمد لله لقد اقتنعته عن كامل حب واقتناع. في يوم من الأيام من خطايا عهد الكابوس حسني مبارك إن كان زكريا بطرس قاتله الله يعني يسب الرسول عليه السلام ويطعن في القرآن الكريم ويسب الإسلام والمسلمين بأبشع ما يمكن أن يستعمل من ألفاظ نابية وبذيئة. وهنا أعيقت القنوات الإسلامية والدعاء الإسلاميين منعوا من أن يردوا عليه، إلى الدعاء المسلمين يمنعون من الرد، وهو لا يستطيع أحد أن يمنعه من هذه البذاءات. فالحقيقة نحن يعني بصفتنا مسلمين علينا كثيرا جدا في هذا المجال. أنا أحلم باليوم الذي تحدث فيه مناظرات في الهواء الطلق بين يعني العلماء المسلمين وبين كبار النصارى وعلمائهم في الهواء الطلق لتتضح الحقيقة للناظرين. نعم، من أسباب انتشار الإسلام في هذا العصر بالذات سلاح الإنترنت. يوسف خطاب هذا رجل أمريكي كان يهوديا، ويهودي يسلم دي يعني بتبقى يعني نادرة شوية. اسمه السابق يوسف كوهين، كان متعصبا منتميا إلى حركة صهيونية متطرفة، استوطن الكيان اليهودي الصهيوني وبدأ خطوته الأولى نحو الإسلام عن طريق الإنترنت مع عالم مسلم وإمام مسجد في دولة خليجية، فعرف بذلك شيئا عن الإسلام، ثم حصل على نسخة من القرآن الكريم وتابع حتى اقتنع وأعلن إسلامه مع زوجته وأولاده الأربعة. هذه في فلسطين المحتلة، يعني هو يهودي من أهل فلسطين كان عايش في مستوطنة، ومع ذلك كان الإنترنت سببا في هدايته إلى الإسلام. له موقع على النت وأخباره مشهورة في فلسطين المحتلة، وقد عانى تضييق من الحكومة العبرية اليهودية بسبب يعني إسلامه. مهندسة في الإعلاميات فرنسية تدعى ليلى ريفي قرأت في الإنترنت موضوعا يقارن مكانة المرأة في كل من الإسلام والنصرانية واليهودية، قالت: ففوجئت كثيرا بما منحه الإسلام للمرأة من حقوق. ودي الحقيقة الفطرة، يعني ده كلهم شاهد إيه من أهلها. الطريقة الخبيثة التي تتكلمون بها يحاولون أن يهيمنوا على أفكار المسلمين وإن الإسلام فعلا ظلم المرأة، المرأة المسكينة. مجرد ما حصل القرار بتاع ادخال المرأة في مجلس الشورى في السعودية، التعليقات إيه بقى في الإعلام المجرم بتاعنا الخاص هذا يقولوا إيه؟ يعني معنى الكلام أنه إن المرأة السعودية لن تقهر بعد اليوم، والتمييز ضد المرأة سوف يتوقف. يعني كأن قبل ذلك في تمييز ضد يعني المرأة. برضو مش هنفصل في كلام في قضية المرأة، لكن يكفي أن نقول إن الشيء الذي يشنعون به على الإسلام هو أكثر سبب يدخل نساءهم في ديننا. يعني أكثر الأسباب التي تدخل الأوروبيات والأمريكيات في الإسلام هي حينما يقفن على مكانة المرأة في الإسلام وصيانة الإسلام للمرأة. تقول: ففوجئت كثيرا بما منحه الإسلام للمرأة من حقوق ولم تدرك الحكمة من بعض المسائل كنصيب المرأة في الميراث، فاتجهت إلى إمام المسجد ففهمتها واقتنعت وأسلمت لله تبارك وتعالى. تقول من في أثناء بعض الحوارات، تقول: بحثت ولم أجد في هذا الدين شيئا ينافي العقل. وتقول أيضا: ثقافة والدي محدودة، وجهله بالإسلام هو الذي سهل عليه أن يعادي هذا الدين. لما سئلت عن أنها كيف تجاوزت الفرق بين الإسلام وبين المسلمين، قالت: الذي ساعدني على تجاوز هذا الفرق أو إدراك الفارق بين الإسلام والمسلمين هو أنني عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. أحيانا يكون السبب في الهداية هو الأصدقاء. فهذا أستاذ الأدب البريطاني جان مونرو، عمل أستاذا للأدب الإنجليزي في الجامعة الأمريكية ببيروت، وتبين له خطأ التصور الذي كان يحمله عن الإسلام والمسلمين. أسلم عن طريق اتصالات الصداقة وليس بالدراسة الأكاديمية المشوشة عن الإسلام، ثم آمن بعقيدة الإسلام بعد قناعة وتثبت. بطل السنوكر، أنا ما أعرفش عن إيه سنوكر الحقيقة، حد يعرف؟ ده بلياردو اسمه سنوكر، وهو دي لها بطولة كمان. بطل السنوكر العالمي روني أوسوليفان بدأت رحلته إلى الإسلام عن طريق الملاكم العالمي اليمني نسيم حميد، وقام الأخير بتعريفه بالواعظ والداعية خالد ياسين، فسار أسير وعظه وأسلم. يعني شوف هنا إيه اللي عمل، إيه اللي قدر يعمله، إنه أخذه بإيديه وداه لواحد قادر على إقناعه بلغته. فممكن مجرد دوره هو أنه يوصل بس، ها؟ فبالتالي لا يحقرن الإنسان أي دور يمكن أن يؤديه، مش شرط يكون عندك قدرة على المناظرة والمحاورة والإقناع، لكن وصل يعني هذا الباحث عن الحق إلى من يعلمه ويحسن دعوته. طبعا هنا عرفه بالداعية الكبير خالد ياسين. الحقيقة خالد ياسين هو أمريكي، إذا سمعته يتكلم الإنجليزية تقول قطعا هذا مواطن أمريكي، إذا سمعته يتكلم العربية تقول قطعا هذا عربي، لأنه درس اللغة العربية والعلوم الإسلامية في شنقيط في موريتانيا، ويعني استفاد جدا من هذا. خالد ياسين يتميز طبعا بقدرة جميلة جدا في الدعوة. أنا هو له شريط، أنا أنصح الإخوة اللي يقدروا يعملوا اللينك حتى ينشروها في المواقع للمكان هذه المحاضرة، لأنها مؤثرة جدا. محاضرة اسمها The Purpose of Life، The Purpose of Life يعني الهدف من الحياة أو الغرض من الحياة، لخالد ياسين. هو يلقيها في عدد كبير من الأمريكان حاضرين. العجيب في هذا الداعية أنه شرح الإسلام في حوالي أقل من ساعة بطريقة سهلة ومبسطة وتدخل أي قلب فيه رصيد من الفطرة. وبعد ما يعني انتهى من المحاضرة قال للحاضرين جميعا، عدد كبير كان موجود، قال لهم: هل لكم أي تعليق أو استضاحات تتعلق بموضوع المحاضرة؟ فاستأل البعض من الحضور لإزالة بعض الإشكالات فأجاب، ثم قال: هل بقي أحد عنده أي شبهة في هذا الموضوع الكلام؟ فقالوا لا. فقال: طيب ارفعوا أيديكم ورددوا خلفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فعدد كاسح من الحاضرين رددوا خلفه شهادتين. بعدما خلص من الشهادتين قال لهم الآن أنتم أصبحتم مسلمين، عليكم أن تتعلموا كذا وكذا والطهارة حتى إذا جاء وقت الصلاة تصومون ورمضان تصلون ثم تحجون إلى آخره. الجميل في هذا الأسلوب هو أنه بعد ما يعني بعد ما شرح بمنتهى التبسيط والصدق هذه الحقائق الإسلام والعقيدة ونحو ذلك والناس وافقت، في واحد تاني بقى الشيطان يلبس عليه يقول له إيه، يجي واحد هو عايز يسلم يقول له لا أنت لازم القرار ده خطير لازم تتريث، يكون عونا للشيطان. ساعات الإنسان عايز يسلم كل ما يقترب بقى من القرار الصائب كل ما الشيطان يحمل عليه أكثر يصعبها له أكثر، فممكن يكون ده بقى بيمارس يعني مساعد سكرتير للشيطان فيجي كمان يصعب له فيقول له لا يا أخي هذا قرار خطير. مش هقول زي ياسر عرفات لما قال لزوجته لما حبت تسلم قال لا لا لا ده كله حاجة واحدة فيش داعي، ده ضلال مبين طبعا. لكن أنا بتكلم على اللي يقول له لا تتريث لازم تاخد قرارك بالراحة. ليه؟ هي الفطرة نور الله أو نور الوحي مع نور الفطرة تطبقه، فلماذا تؤجل؟ لماذا تضع العراقيل؟ بالعكس أنت تحرضه على أن يتجاوز هذه العقبة ويكيد الشيطان ويبادر إلى الدخول في الإسلام، لأنه إذا مات على الكفر يعني هلك هلكا عظيما. فبالتالي هذه هي روح المبادرة مش الجبن والتخاذل والتراجع. لكن شوف المبادرة هنا من هذا الدعاء والحضارة مسجلة بكل تفاصيلها، يمكنكم أن تجدوها إن شاء الله على النت، اسمها The Purpose of Life لخالد ياسين، اسمه بالإنجليزي هتلاقيه لك إن شاء الله. فممكن واحد هو ما يقدرش يدي محاضرة لكن ممكن ينسخها ووزعها على أي ناس ناطقين بالإنجليزية مثلا، يعني هيكون فيها خير كبير. رجل موسيقار بريطاني يدعى براين هوايت، بعد كده هو سمى نفسه إبراهيم هوايت، شاهد في أحد مساجد جوهانسبرغ مصلين من مختلف الأجناس والألوان يصلون مع بعضهم البعض. قال وعندما رأيت ذلك المشهد الرهيب قلت لنفسي ما هي حقيقة الإسلام؟ هذا الدين الذي يجمع بين الناس في جنوب أفريقيا من كل الأماكن ومن مختلف الأجناس والألوان، وعندما عاد إلى بريطانيا وبحث وسأل وناقش في الإسلام هداه الله إلى الحق فأسلم. يعني احنا في مظاهر جمال الإسلام لا يشعرها لا يشعر إنسان بها إذا كان محروما منها. يعني أنت مثلا هنا منغمس في نعمة سماع الأذان، لا تشعر بهذه النعمة وتستحضرها إلا إذا خرجت إلى بلاد الكفار وشفت بقى بلاد الكفار الحقيقية وتفتقد سماع صوت الأذان فتحس حينئذ بهذه النعمة العظيمة. صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وكل هذه الشعائر الإسلامية العظيمة هي نعم نحن نحتاج أن نستحضرها، وبالذات من خلال عيون من أدركوا الجاهلية أولا ثم أسلموا فيستطيعون التمييز بوضوح بين الظلام وبين هذا يعني النور. الكولونيل دونالد روكويل شاعر وناقد ومؤلف يقول إن بساطة الإسلام ومساجد المسلمين بجاذبيتها وبما في أجوائها من روعة وجلال والجد والوقار اللذين يتميز بهما المسلمون المؤمنون والثقة الباعثة على اليقين في قلوب الملايين العديدة المنتشرين في أنحاء المعمورة الذين يستجيبون لنداء الصلاة 5 مرات في اليوم، كل هذه الأمور ملكت علي مشاعري منذ البداية على أنني بعد أن قررت أن أنضم إلى ركب المسلمين وجدت أن هناك أسبابا كثيرة أخرى أهم وأعمق من هذه الدوافع زادتني يقينا وتصميما. موظف مرموق، ودي قصة الحياة عجيبة، موظف مرموق في شركة أمريكية كبيرة بالرياض حصل على شهادات وأوسمة من كبار المسؤولين في شركته ببلده لنجاحه الباهر في عمله، وأول ما سطع في قلبه نور الإيمان هو سماعه الأذان، كان دي بداية يعني إيه نور الإيمان يعني يطرق قلبه. بعث صوت الأذان في نفسه نسائم لم يستطع وصفها، ثم رأى تدفق المسلمين إلى المسجد. شوف التعبير بيوصف منظر الأذان، سمعه الأول مرة فأعجبه جدا الأذان وهو لا يفهم المعنى الكلمة، ثم رأى فورا كأن فيه أوامر عسكرية، إذا بجماعات كبيرة من المسلمين من كل اتجاه تتزاحم وتتجه إلى بيت الله تبارك وتعالى. يقول إيه؟ ثم رأى تدفق المسلمين إلى المسجد وكأنهم يتسابقون إلى مكان يدفع لهم فيه النقود والهدايا الثمينة التي تستحق الاهتمام، كأن واحد حيوزع على الناس دي جواهر وذهب في مكان معين، فهم يتسابقون علشان يذهبوا إلى هذا، يعني طبعا هم يحظون في الصلاة على ما هو أثمن من هذه الجواهر والذهب. ثم خروجهم من المسجد ومصافحة بعضهم للبعض بصورة أثرت فيه، فسأل نفسه من الذي يدفعهم بهذه الصورة إلى المسجد، وقال في وصف المسلمين وهم يدخلون ويخرجون بدافع الإيمان يا له من نظام رائع. فانبهاروا بالأذان ثم بالصلاة وصلاة الجماعة والعلاقة الأخوة بين المسلمين أدت إلى إسلامه. ثم بعد شهرين من إسلامه اعتمر، ذهب إلى مكة المكرمة ليعتمر، وكان في حالة خشوع ودعاء وبكاء غير عادية، وكان يعني قبل إقامة الصلاة كان يتكلم مع الذين معه وقال لهم وهو يتأمل الصلاة في الحرم الشريف، كم في هذا العالم من المحرومين من هذا الجو الروحي العظيم. فلما أقيمت الصلاة مات وهو في الصف الأول يصلي أمام الكعبة، فهذا استفاء، فالله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما شاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى يستفي أولياءه حتى من بين يعني هؤلاء الكافرين. فانظر يعني أسلم بعد شهرين، راح يعتمر وكان متأثرا جدا ويتكلم على عظمة هذا المشهد في الحرم الشريف، قيمة الصلاة، دخل في الصلاة مات وهو يقف في الصف الأول أمام الكعبة المشرفة رحمه الله تعالى. آن كولينز امرأة أمريكية نشأت متدينة طبعا على النصرانية، وقرأت كتبا في الإسلام، وصارت تصلي بنفسها على غير هدى، محدش علمها، فبدأت تصلي زي ما تيجي بقى بأي طريقة، وأحيانا من غير طهارة، مش فاهمة بقى التفاصيل. لم تكن تملك الشجاعة لتسأل أو تذهب إلى مراكز إسلامية، حتى كتبت رسالة إلى بعض الناس في المسجد ثم كلمتهم بالهاتف ونطقت بالشهادتين من جديد وتابعت إيمانها الصحيح. كلار ممثلة مسرح من ألمانيا مثلت في هوليوود، قررت أن تبحث عن الحقيقة بنفسها، فذهبت إلى تونس ومصر، قالت وهناك أعجبني صوت الأذان وأثر في نفسي كثيرا وأسلمت، أسلمت وألفت كتابا عن رحلتها من الشك إلى الإسلام. في الحقيقة هنا القصة دي أنا منشطب عليها، لكن ما فيش معنى نذكرها ونعلق عليها. بيقول هنا ومن المشهور أن رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج اللي هو أول واحد نزل على القمر أسلم لسماعه الأذان على سطح القمر عام 1969، وقد عرف هذا عندما سمعه وهو في مصر، حيث تذكر أنه سمع النداء نفسه وهو على القمر، وانتظر أن يؤذن مرة أخرى، فلما سمعه نادى زملائه الآخرين من رواد الفضاء فأقروا أنهم سمعوا مثله. وعندما رجع إلى أمريكا عكف على دراسة الدين الإسلامي، وصرح في حديث صحفي أنه أعلن إسلامه لأنه سمع الأذان بأذنه على سطح القمر. الحقيقة هذه القصة لم تثبت ويتداولها الناس كثيرا ويفرحون بها كثيرا، وأنا أقول يعني إن من ألف هذه القصة حتى يجذب الناس إلى الإسلام لا يحتاج المسلم في دعوة الإسلام إلى أن يكذب. الكذب ليس من أسلحتنا حتى لو كان الكلام بنية حسنة، لكن هذا ليس له أصل، وإلا لاشتهر جدا، لكن هو تداوله الناس وليس له أصل. هذا لا يضعف الإسلام، وهو إنما ينفع نفسه إذا أسلم. هذه قضيته هو أو غيره من الكفار، أن يبحث عن مصيره الخالد الأبدي في جنة أو في النار. فيعني نحن لا نحتاج، ليس من أسلحتنا في الدعوة الدجل والكذب وتضخيم الأمور والدعاء خوارق معينة من أجل يعني تزيين الإسلام للناس، لأن الإسلام لا يحتاج إلى تجميل، فهو يحمل في نفسه وفي طياته هذه الجاذبية الكاملة التي تجذب أصحاب الفطر يعني السوية. نفس الأسلوب عملوا بعض الناس، جابوا لوحة كده فيها صفين من الأشجار والشجر بجذوعه بيكتب على اليمين لا إله إلا الله والناحية الثانية محمد رسول الله، كانت معلقة هنا في مسجد قريب، كاتبين بقى عليها بطريقة دعائية ضخمة جدا إن في إحدى الحدائق في ألمانيا الغربية اكتشفت هذه، بين يوم وليلة اكتشف هذا الشجر، يعني بين يوم وليلة اكتشفوه ولقوا إن الشجر بيكتب الصف اليمين لا إله إلا الله والصف الشمال محمد رسول الله، وحاطين الصورة. فبيقول بقى إن وما إن علمت بذلك السلطات الألمانية الكافرة حتى أغلقت هذه المنطقة ومنعت الناس من الدخول، والكفر يا أخي ملة واحدة، إلى آخر هذه الأسطوانة. أيضا هذا ذكر، لأن دي لوحة رسمها واحد وعمل لها براءة اختراع حاجة كده مسجلها يعني في مصر هنا، فدي لوحة مرسومة متكلفة مش حاجة طبيعية. فنحن لا نحتاج إلى الكذب، عندنا ما يقنع الناس بالدخول في الإسلام من ما هو أقوى من ذلك بكثير وأعمق أثرا، والمسلمون لا يحتاجون إلى الكذب كي يجملوا الإسلام في عيون يعني الآخرين. مما يجذب الناس إلى الإسلام نظام الإسلام. العلميون والليبراليون الآن بيجهرون بالعداوة الشديدة لنظام الإسلام، في نفس الوقت الذي يعني يهرع الناس للدخول في دين الله أفواجا بسبب النظم الإسلامية في الحياة. كل شيء في الإسلام نظام، الاقتصاد نظام، السياسة نظام، الاجتماع نظام، كل شيء في العبادة نظام. ولذلك أحسن العلامة المودودي رحمه الله تعالى لما كتب إيه يعني عن النظم الإسلامية أو نظام الإسلام في الاقتصاد أو في كذا أو في كذا، سماه كلمة نظام. فالنظام صلب يعني هذا الدين. فالإسلام ليس أو لا يستوي مع الأديان الأخرى التي لا تتدخل في نظام الحكم وتقتصر على العبادات وشيء من الأحوال الشخصية والحلال والحرام. النصوص القطعية في القرآن والسنة تأمر باتباع دين الله وتطبيق شريعته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وحاكما، وأحكام القرآن وأحاديث الأحكام وكتب الفقه الإسلامي توضح جوانب الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجنائية والإدارية في الإسلام، وقد طبق على مدى قرون، فكانت أروع حضارة ومدنية عرفها التاريخ من العدالة والأمن والطاعة. هذه الأنظمة لا تخص عصرا دون عصر، بل هي لكل العصور إلى أن تنتهي الدنيا. طبيب بلجيكي يدعى ياسين باينز أسلم، يقول إنه وجد في الإسلام وحده، يعني دون غيره من الأديان، إنه وجد في الإسلام وحده نظاما شاملا لحياة الإنسان، فهو يشمل حياة القلب والنفس والعقل. باحث فرنسي يدعى ليون روشين تعلم اللغة العربية ليتجسس على المسلمين، يعني تعلم اللغة العربية مخصوص عشان يتجسس على المسلمين، لكنه وجد في الإسلام حلا للمسألتين الاجتماعية والاقتصادية اللتين تشغلان بال العالم من مبدأ التعاون التكافل الاجتماعي وفريضة الزكاة، فأسلم وأصدر كتابه 30 عاما في الإسلام. رجل ياباني يدعى محمد علي كاتيوشي عضو بجمعية علم الأجناس البشرية، ذكر أن الذي أعجبه في الإسلام أولا الأخوة بين المسلمين وما فيها من قوة دافعة، حلوله العملية لمشكلات الحياة، فليس فيه انفصال بين العبادة وحياة الجماعة. ثم ما يحققه من تآلف بين الناحيتين المادية والروحية في الحياة البشرية. حصل نقاش بين أستاذ في القانون من مصر وبين أستاذ في القانون أمريكي يهودي، فالأستاذ المصري سأل هذا اليهودي الأمريكي، قال له: كم حجم قانون المواريث في الدستور الأمريكي؟ قال: 8 مجلدات. فقال له: لو جئتك بقانون للمواريث فيما لا يزيد على 10 سطور فهل تصدق أن الإسلام حق؟ فقال: هذا لا يمكن. فجاء له بآيات المواريث، وبعد عدة أيام عاد هذا الأستاذ في القانون الأمريكي يهودي ليقول: لا يمكن لعقل بشري أن يحصي كل علاقات القربى بهذا الشمول الذي لا ينسى أحدا، ثم يوزع عليهم الميراث بهذا العدل الذي لا يظلم أحدا. فكانت هذه سببا في اعتناقه الإسلام. لماذا؟ أنه هو متخصص في هذا، فهو يدرك فعلا عظمة التشريع الإلهي بالنسبة للجهود البشرية القاصرة. رجل يدعى الحج محمد، رجل ألماني كان اسمه جوزيف كلايمنز. هذا الرجل هو معرفش ليه قال عليه الألماني، مع أنه بيقول بعد كده: كان من الجنود الفرنسيين الذين احتلوا المغرب. احتمال بقى جنسية مزدوجة. فكان من الجنود الفرنسيين الذين احتلوا المغرب، فأعجب بالمجاهدين المسلمين واستبسالهم في الدفاع عن بلادهم وتهافتهم على الظفر بالشهادة ومواجهة الموت بكل شجاعة وثبات، مع التمسك بالقيم الأخلاقية والمثل العليا في أحرج الظروف. ثم التحق برجال الخطابي وجاهد جهادا عظيما. نفس هذا الرجل اللي هو ألماني أو فرنساوي، حتى اعتقل وسجن وعذب. ومع إعجابه بالجهاد عند المسلمين ذكر جانب العفو عند المقدرة عند المسلمين، وحمايته بالضعفاء وإحسانهم إلى النساء، والحنو على اليتامى والمساكين، فكان إسلامه لعظمة هذا الدين وتكامل نظامه. سياسي وباحث ألماني يدعى محمد أمان هوبوهم، عمل في التنصير قبل أن يسلم. كان مما أجاب به في كلام علمي رائع على سؤال: لماذا يعتنق الغربيون الإسلام؟ قال: لقد عشت في ظل نظم مختلفة ودرست كثيرا من النظريات والفلسفات، فانتهيت إلى أن الإسلام لا يدانيه في كماله أي من هذه النظم. إن للشيوعية مظاهرها الخلابة، وكذلك الشأن في الديمقراطية العالمانية وفي النازية، ولكن ليس في أي منها نظام متكامل لحياة طيبة كريمة. إنه الإسلام وحده هو الذي يقدم هذا النظام المتكامل، وهذا هو ما يدعو الأخيار إلى اعتناقه. الإسلام ليس مجموعة نظريات، ولكنه منهج عملي. إنه ليس مجرد تنظيم إداري، ولكنه الخضوع المطلق لإرادة الله وتعاليمه. عيسى عبد الله بياجو من الفلبين كان قسيسا فأسلم. ذكر أنه كان يجادل ويناظر جماعات نصرانية متصارعة، وحدث أن جلس إلى فريق مسلم بينهم قسيس كبير اعتنق الإسلام فحاوره وأنصت لكلامه عن النظام السياسي في الإسلام. قال: فأعجبني لأنني كنت أحب المساواة التي لم أجدها في النظم البشرية، ولكني حينئذ وجدته في دين مبني على كلام الله ووحيه إلى خلقه. سئلت فتاة أمريكية عن سبب اعتناقها الإسلام، وكانت قد ذاقت مرارة الذهول والتشتت بين الفرق والمذاهب الأنصارية، فقالت إن النصرانية هي الذهاب مرة واحدة في الأسبوع إلى الكنيسة ومحاولة أن تكون طيبا، بينما الإسلام طريق حياة ومنهج حياة متكامل، منهج حياة. من الأسباب التي تجذب كثير من الناس إلى الإسلام حسن الخلق والمعاملة يعني الحسنة. لعلك تعجب إذا عرفت أن رئيس أركان حرب إنجليزي، رئيس أركان الحرب إنجليزي، أسلم والذي قاده الإسلام مسلم فقير من شرقي باكستان، كان يقود زورقا في طرق بورما المائية، مع أنه كانت تنقصه القدرة على التحدث إلى غيره، ولكنه كان ماهرا في عمله، متمسكا بتعليم دينه، مخلصا له، حريصا على الصلاة في وقتها، بادي التقوى. يقول رئيس أركان الحرب الإنجليزية هذا: فلم يكن جديرا باحترامي فحسب، بل مثيرا لاهتمامي كذلك بماهية هذا الدين الذي استطاع السيطرة على هذا الرجل ويجعل منه عبدا تقيا. أسلم هذا الرجل بعد سنوات من القراءة والبحث والتحري، وذكر أخيرا أن الفضل في هدايته بعد الله يعود إلى ذلك الرجل البسيط الملاح. هذا الرجل عبد الله باترسبي من المملكة المتحدة بريطانيا، عمل رائدا في الجيش البريطاني في الهند، ثم في بلاد الرافدين، ثم في فلسطين بين سنتي 1935 و 1942، وأعلن إسلامه رسميا في المحكمة الشرعية بالقدس الشريف، وكان أثناءها رئيس أركان حرب، وقد سبب إسلامه له مضايقات كثيرة بسبب يعني موقعه المعروف. يبدو أنه كان عسكريا يحب النظام والتقيد بالمواعيد وما إليها، كان يرى ذلك الملاح ملتزما بدقة بأداء الصلاة في مواعيدها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتعجب كيف يلتزم بهذا التوقيت في كل مرة هذا الانضباط دون أن يكون على رأسه ضابط يأمره بذلك. أي عسكري مش هينضبط غير يكون فيه قدام منه رقابة. فهو تعجب من هذا الملاح البسيط أنه دقيق جدا في احترام وقت الصلاة في أولها، فكيف يلتزم بالتوقيت باستمرار دون أن ينقطع مرة واحدة ودون أن يكون على رأسه ضابط يأمره بذلك، وأنه لا تفوته مصلحة مادية إذا لم يؤدها. ومن ثم فإن هذا الدين الذي يؤثر على شخص عادي إلى هذه الدرجة لا شك أنه دين عظيم يؤثر على سائر فئات المجتمع بآدابه وتعاليمه ومبادئه الرفيعة، وينظم أوقاتهم ويشجعهم على الأداء الطيب والعمل المستقيم. صحفي أمريكي يدعى محمد ألكسندر كان ناجحا جدا في عمله، تولى رئاسة تحرير صحيفتين مشهورتين، واهتم بدراسة الأديان فتوقف عند الإسلام، ولما أصبح قنصلا لأمريكا في مانيلا اتسع المجال أمامه ليتعرف أحوال المسلمين، فأعجب بنظافتهم في أجسامهم وثيابهم واحترام بعضهم لبعض وتعاونهم وصدقهم وأمانتهم وحفاظهم على أعراضهم ومعاشرتهم الحسنة واعتزازهم بدينهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم وقرآنهم، وقد أدى هذا كله إلى أن يسلم. الدبلوماسي الألماني المعروف مراد هوفمان اللي هو كان سفير ألمانيا في المغرب، وطبعا كان له شهرة عالمية لما أسلم، وكان في تهديد أنه يعني منصبه سوف يكون معرضا للخطر إذا أعلن إسلامه. وبالفعل هو تحدى وأعلن إسلامه. كان من أسباب إسلامه الأساسية معاشرته لأخلاق المسلمين الحسنة في المغرب والتعمق في دراسته للإسلام، وله كتب مشهورة في هذا الأمر. جوزيف جان لويس الذي تسمى بعبد الله محمد العربي، هذا الرجل الإنجليزي واحد من رجال الجيش الإنجليزي الذين أتوا إلى مصر مع قوات الاحتلال الإنجليزي. كان هذا الرجل يعيش في عمارة، وفي نفس العمارة كان يوجد رجل إيطالي أسلم، فكان كل من في العمارة يأتون إلى زيارته، زيارة الإيطالي الذي أسلم، يخدمونه ويقدمون له ما يحتاج إليه. فتعجب من هذا الصنيع، وخاصة أنه ليس من أهله، ده رجل غريب وليس هؤلاء قاربه، فهو أسلم بسبب هذا. رأى كيف أن الدخول في عقيدة الإسلام حولهم إلى أهله وأسرته، يتفقدونه باستمرار ويخدمونه ويقضون حوائجه. أستاذ الصحافة الأمريكي مارك شليفر عمل مراسلا للإذاعة الأمريكية بالمغرب. دوهش إحنا يا جماعة مش وحشين للدرجة دي، صحيح إحنا غير راضين عن نفسنا كلنا، لكن دائما بتكلم الناس بتتكلم بتشوف فقط العيوب التي في العموم الناس في العالم الإسلامي، لكن الغرب لما بيجي هنا بيشوف حاجات إحنا مش شايفينها اللي عندنا طبيعية جدا وعايشينها في داخل حياتنا، فذلك هو يدرك الفرق. فما زالت ولله الحمد بركات الإسلام تنعكس في حياة المسلمين، ما زالت رغم كل التقصير الذي نحن فيه. فيعني رغم بعدنا عن الإسلام وتقصيرنا في كثير من أخلاق الإسلامية، لكن يبقى مظاهر جمالية عظيمة جدا نحن لأننا نعيشها ومنغمسون في هذه النعمة. اللي بيجي من بره أو المسلم اللي بيروح بره ويحرم من هذه النعمة بيدرك هذا الفرق يعني كثيرا. فهذا الرجل مارك شليفر أستاذ الصحافة الأمريكية عمل مراسلا للإذاعة الأمريكية بالمغرب، دهش من سلوك المسلمين، وعندما مرض زاره الكثيرون من جيرانه. قال: وهذا ما لم أجد له نظيرا في بلدي أمريكا، حيث الكل لا يهتم إلا بنفسه. بعد مناقشات مع العلماء اعتنق الإسلام ولله الحمد. ودي بالنسبة لنا الأخلاق دي طبيعية جدا، أخلاق المسلمين الترابط الاجتماعي هي نعم عظيمة كلها من بركات الإسلام، إحنا بس بنبص في عيوبنا، لكن ولله الحمد لا تزال أمتنا هي خير أمة أخرجت للناس بالتوحيد أولا وببركات الإسلام في مجتمعاتنا يعني ثانيا. مثال ثاني يلفت النظر جدا، امرأة أمريكية تسمى أم عبد الملك، كان إيه سبب إسلامها؟ أنها رأت رجلا مسلما يبر أمه. وطبعا دي بقى عند الجماعة الغربيين أن واحد يبر أمه أو أباه دي حاجة يعني نادرة جدا يعني. هذه المرأة الأمريكية أسلمت عندما رأت بر رجل بأمه ثم بكاءه المر مع زوجته عليها وكأنهما طفلان حين ماتت في المستشفى. قالت لما شافت بقى يعني هل المسلمون يبرون أمهاتهم بهذا الشكل، فانبهرت جدا. ودي مع القصة دي متواترة على فكرة، كتير جدا من الناس يحكوها. يعني في أمريكا حكي لي أحد الإخوة أتى مع يعني أمه في مستشفى، كان محجوز معاها، وطبعا تعرف كيف يصنع المسلم مع أمه إذا كانت مريضة ويقوم بخدمتها. فطبعا الناس اللي في المستشفى أو في العنبر شافوا حاجة ما مش ممكن كلها وجود عندهم خالص في مجتمعهم إطلاقا. المرأة الكافرة لما شافت هذا المنظر قالت: يا ريت أولادي يكونوا مسلمين عشان يعملوني هذه المعاملة. أخ إنجليزي كان موجود معنا هنا في اسكندرية مدة كبيرة، قصته جميلة جدا حقيقة في دخوله في الإسلام. هذا الأخ كان شرسا جدا، كان في غاية في سوء الخلق، إنجليزي هو من بريطانيا من أسكس. لما أسلم وطبعا تحول إلى شخصية مختلفة تماما في حسن الخلق والأدب مع أمه وبر والدته، وكف عن كل أنواع الأشياء الصعبة التي كان يفعلها. ولو أخ تاني شرسا جدا، فكانت الأم تدعو أن ربنا يهدي ابنها التاني، هي ما أسلمتش لكن كانت تدعي أن ربنا يهدي ابنها التاني إسلام عشان أخلاقه تتحسن كما تحسنت أخلاق هذا يعني الأخ. فهذه يعني ولله الحمد الظاهرة الأصلية ما زالت في مجتمعاتنا هي بر الوالدين، يوجد عقوق، لكن ولله الحمد عامة المسلمين بفضل الله ببركة الإسلام وتعليم الإسلام ما زال احترام الوالدين الذين عظم الله شأنهما فأمر ببرهما مباشرة بعد التوحيد، اعبدوا الله وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حتى لو كانا كافرين وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فتقول المرأة الأمريكية لما شافت الأخ ده بيبر أمه إزاي ولما ماتت بكى هو وزوجته علي بكاء مرا، ها فقالت تذكرت أمي وقلت في نفسي أين أمي، قبل 4 أشهر أهديتها زجاجة عطر بمناسبة يوم الأم ولم أفكر منذ ذلك اليوم بزيارتها. فدي من المحاسن العظيمة جدا ببركة الإسلام في عامة المجتمعات الإسلامية. والله الحمد يعني أعتقد أن العقوق عندنا موجود لكن قليل، لكن الأصل هو إيه؟ احترام الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، وهذه من الجمال المظاهر الإسلامية أو الأخلاق الإسلامية التي نحن لا نشعر بها أنها جزء من سلوكنا الطبيعي لا يلفت نظرنا، بخلاف هؤلاء القوم إذا رأوا ذلك طبعا يعني يتعجبون جدا. ثم أرسلت إلى أحد المراكز الإسلامية تطلب كتابا عن حقوق الوالدين في الإسلام. شوف إيه التفاصيل. تقول ولما قرأته عشت بعده في أحلام اليقظة. يعني أنا لو بقيت مسلمة وبقى عندي أولاد هيعملوا معايا كده؟ فهي بقى جابت إيه الكتب، إيه اللي يعني إيه اللي في دينهم بيأمرهم بهذا الشيء. تقول ولما قرأته عشت بعده في أحلام اليقظة أتخيل خلالها أني أم ولي أبناء يحبونني ويسألون عني ويحسنون إلي حتى آخر لحظة من عمري دون مقابل. دون مقابل عندهم لو واحد متزوج والأم محتاجة مش لاقي مكان، يعني ممكن يتكرر يرفضها طبعا، ممكن عادي جدا، لكن ممكن يتكرر انها تيجي تشتغل خادمة في البيت مقابل الطعام والكهرباء والمياه والتليفونات إلى آخره. ده عادي، انتم الإخوة بيضحكوا يعني بيستغرب، لكن ده شيء عادي جدا معروف. وممكن بعد كده تغضب عليه، يعني في مكان اسمه بورتلاند في أمريكا، بورتلاند في ولاية أوريغون، واحد يعني والدته مش لاقي مكان خالص، مش لاقي مأوى وكبرت في السن وضعيف. فالمهم في الآخر إيه، ألحت عليه أنه يؤويها عنده في بيته، فتحت ضغطه كده قبل هو وزوجته نتيجة تقيم معهما بشرط النتيجة تشتغل يعني إيه خادمة في البيت. فكان معاملة فظة وغليظة جدا، لدرجة أنه في الآخر قالوا لا، ما طردوها من بيت، قالوا لا ما ينفعش تستمر معنا، فطرد أمه. الشاهد من الكلام الأخ بيقول لي كان نفس هذا الرجل يأتي من السوبر ماركت بأطعمة غالية جدا، لحوم بأنواعها وكذا وكذا، لمين؟ للكلب. وده معروف عندهم جدا أن عواطفهم تتجه إلى الكلاب ولا تتجه إطلاقا لا للأب ولا للأم ولا حتى للأبناء، يعني إلا ما ندر يعني. تقول ولما قرأته عشت بعده في أحلام اليقظة أتخيل خلالها أني أم ولي أبناء يحبونني ويسألون عني ويحسنون إلي حتى آخر لحظة من عمري دون مقابل. شيء غريب أن يبقى دون مقابل. هذا الحلم الجميل جعلني أعلن إسلامي دون أن أعرف عن الإسلام سوى حقوق الوالدين فيه. ما عرفت عن الإسلام أي شيء تاني سوى حقوق الوالدين في الإسلام. لذلك الداعية لما يدعو لهؤلاء القوم يستثمر نقاط الضعف في الحضارة الغربية ويبرزها حتى تعوض الحرمان الذي يعني يعانيه. مفكر سويسري يدعى روجيه دوباكين رأى المسلمين يعيشون سعداء بالرغم من فقرهم وتخلفهم، والغرب على الرغم من حياتهم المترفة، إلا أنهم في تعاسة وضيق مما أدى به إلى القراءة عن الإسلام وأسلم. مؤلف ألماني يدعى الدكتور حامد مرقص. ما أعرفش مرقص دي يعني إيه، وحامد ممكن يبقى مرقص مثلا بالاسم ألماني مارك يعني، أو مار مش عارف بيقولوها إيه. وحامد دي بعد ما أسلم يعني سمى نفسه حامدا، بيقول إيه: ومع توالي السنين كنت أزداد اقتناعا بما يتبين لي من الأدلة على أن الإسلام يسلك أقوى سبيل في الملائمة بين شخصية الفرد وشخصية الجماعة، ويربط بينهما برباط قوي متين. إنه دين الاستقامة والتسامح، إنه دائم الدعوة إلى الخير، يحض عليه ويرفع من شأنه في جميع الأحوال والمناسبات. رجل كندي كاثوليكي يدعى جيف رومي، أسلم وتسمى بسيد جعفر، خسر معظم أمواله التي استثمرها في الكويت عندما غزتها العراق، وكان لا يخرق عادات أصدقائه المسلمين، فيحجم عن تناول لحم الخنزير وشرب الكحول عندما يأكل معهم، وبعد ذلك تبين له أن هذا له أفضل ومناسب له جدا ومرتاح له فأسلم. لأنه لما امتنع عن الخمر والخنزير شعر براحة وسعادة، فهذا كان السبب في دخوله في الإسلام، وكرس حياته لاتباع تعاليم القرآن. أستاذة جامعية روسية تدعى آلا أوليني كوفا، تأثرت في إسلامها بسلوك طالب مسلم يدرس الطب في موسكو، وكانت هي كذلك تدرسه، فراقبت سلوك هذا الطالب المسلم. قالت: لم يكن يشرب الخمر ولا يأكل لحم الخنزير ولا يقيم علاقات مع النساء، وكانت أخلاقه عالية جدا، فقد كان أمينا صادقا. وهذا وكان سبب في دخولها هذا النموذج الذي رأت في الإسلام. عالمة إنجليزية من النبلاء تدعى ليدي كريستين هيلين، تقول إنها نشأت تبغض الكذب والنفاق وتكره العلاقات الإنسانية المزيفة، وأنها رأت في الهند علاقة فريدة تربط بين المسلمين من حب وإخاء وتعاون، فأحست أنها واحدة منهم، ثم استفسرت وقرأت في الدين حتى أسلمت. عارضة أزياء فرنسية تدعى فابيان، طبعا سابقا أسلمت عندما ذهبت إلى أفغانستان للتمريض، فتأثرت بحياة المسلمين وسلوكياتهم في حياتهم اليومية بعد معايشة أسر أفغانية وباكستانية، رغم الفقر والضعف وكذا وكذا، لكن هي ترى الأشياء التي هي محرومة منها في عالمهم الغربي المدعو بالمتحضر. هم حينما يأتون مجتمعتنا يرون الخير الذي فينا الذي لا نستطيع نحن أن نراه. نعم. فيفان وينجت سمت نفسها بعد سعدية، تقول إن الذي دفعني إلى الإسلام هو احتكاكي بالمجتمعات الإسلامية وما تتمتع به من روابط أسرية وتلاحم بين الأفراد، وهو شيء افتقدته كثيرا في المجتمعات الإنجليزية. الباحث الإسلامي المعروف الدكتور زغلول النجار يقول: حدث في إحدى المرات عندما كنت أجلس مع بعض الجنرالات الأمريكيين السابقين في ضيافة رجل أعمال سعودي، وكانوا يريدون معرفة بعض الأمور عن الإسلام، لاحظ أحدهم أنه كلما دخل شخص عرفه عليهم رجل الأعمال السعودي، كلما يدخل واحد يقول لي هذا أخو فلان وذا ابن أخي فلان وذا ابن أخت فلان وهذا ابن عم فلان، فاستغرب هذا التلاحم الأسري واحترام الأجيال للكبار، خصوصا عندما كان البعض يقبل يد أو رأس الكبار خلال الجلسة، فتأثر الرجل بشدة بهذا التلاحم وتأثير الإسلام على أخلاق المسلمين في التراحم وصلة الرحم واحترام الكبير، وروى وهو يكاد يبكي أن له ابنا وابنة أنفق كل ثروته على تعليمهما، ومع ذلك تركاه وحيدا ولا يزورانه، حتى إنه يكاد يطير فرحا عندما تصله بطاقة معايدة بأعياد الكريسماس أو الكريسماس من أبنائه، يبعثوا له كارت تهنئة كل سنة في الكريسماس عيد الميلاد. وفي الجواب ده كمان بيكتبوا له إيه؟ ما حدش بيقول له يا أبي. هو بيحكي بيقول رغم أنهم يطلقون عليه، يعني هو لما يجي له الكارت بيطير من الفرح إن أولاده يعني قدروه يوم في السنة وبعتوا له كارت بطاقة معايدة. بيقول رغم ان هم بيكتبوا على بيوصفوني فيه باسم الرجل العجوز ولا يقولون ابي اولد مان. وانتهى الامر بالرجل عندما راى هذا السلوك الجيد العملي من المسلمين ليتحول الى الاسلام. اسلم 37 جنديا كوريا من الوحدة العسكرية المرسلة الى العراق بعد الاحتلال الأمريكي لها، أسلموا في سنة 1425. وقال أحد موظفي الوحدة إن الجنود أثر في نفوسهم ذلك التجانس الديني العام في العالم الإسلامي، فإن كنت مسلما فأنت لا تعامل كغريب وإنما كأحد السكان المحليين، والمسلمون لا يهاجمون امرأة في ساحة الحرب. يعني ده الشيء اللي هو اطلع عليه من أخلاق الحرب عند المسلمين. يعني على الجهة الأخرى طبعا ممكن تكون بعض الناس لهم سلوكيات منفرة، فلا نكدر يعني اللي هم بيعطوش الرواتب للناس إلى آخر هذه الأشياء، مش عايزين نكدر الصفو بنحن نحكي هذه النماذج. أيضا من الملامح الجميلة جدا في هذه الأسباب عملية الثبات والإعجاب، الثبات المسلمين على دينهم ثم فخرهم بدينهم. فثبات المسلم على دينه وتمسكه بعقيدته وافتخاره بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى إعجاب الناس به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فده بيعكس على المسلم يعني نوع من الثبات والتميز والتماسك، وهذا الذي أمرنا الله به. ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا يجب أن المسلم يفخر بانتمائه للإسلام، يفخر بتدينه، يفخر باعتزازه بنظام الإسلام في كل أمور الحياة، مش زي ما بيحاول أعداء الإسلام الآن. في لأن احنا الآن بنواجه حرب الحقيقية ما كانتش موجودة بنفس القوة في عهد مبارك، لأن في عهد مبارك كانت الدوافع بالنسبة له هي إيه؟ شهوة المال وشهوة السلطة فقط. وكان مبارك ليس عنده عقيدة، ما عندوش عقيدة فكرية أو أيديولوجية بيدافع عنها، كانت تبقى كارثة. لكن حسني مبارك كان كل الدوافع بالنسبة له التشبث بالسلطة وحيازة الأموال بالصورة المعروفة هو ومن حوله. وبالتالي الدعوة الإسلامية ما كانش بتواجه حربا أيديولوجية كما واجهتها مثلا في عهد عبد الناصر الإسلام والاشتراكية أو الشيوعية. لكن فكان في السلطة في أو الوسط العام في مصر صحيح يحارب الدعوة، لكن الحرب إذا كانت عقيدية دي حرب تكون شديدة جدا. لكن حرب كل الدفع بتاعه المال والسلطة، فهو بإيه بيقدم للغرب رقاب المسلمين وحرب الإسلام وتحريف مناهج التعليم وسموم الإعلام إلى آخره، كل ده عشان يبقى يعني يحصل نوع من المقايضة إنهم يمتركوه في السلطة. لكن هو نفسه ما عندهش عقيدة علشان يحارب بها الإسلام، مش عقيدة أيديولوجية. لكن إحنا دلوقتي بنواجه مواجهة مباشرة مع من يكرهون ما أنزل الله بطريقة مباشرة عن عقيدة، وذلك الحرب الآن أشد ضراوة مع العلمانيون الإبراهيم بالذات. لماذا؟ لأن هم بيقولوا ما فيش حزب على أساس ديني، وده كلام فيه مغلطة. هم المفروض يقولوا ما فيش حزب على أساس دين سماوي، أو بتعبير أدق ما فيش حزب على أساس دين الإسلام، لأن الحقيقة إن الديمقراطية دين، الليبرالية دين، العلمانية دين، دين يعني نظام، نظام حياة. ألم يقل الله تبارك وتعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في شريعة الملك ونظام الملك، سماه دينا. فإذا هذه أديان لأنها عبارة عن نظام كامل الحياة، خاصة أنها تتصادم تصادما صريحا مع الإسلام. لا يمكن العلماني أن يكون صادقا في علمانياته حتى يكفر بأمور أساسية في الشريعة الإسلامية، وإلا بقى مش فاهم العلماني. زي كثير من الجهلة الذين ينتسبون لهذه المذاهب وهو لا يعرف أو لا يظن أنها تتنافى مع الإسلام، لأن هم جاهلون بالإسلام وجاهلون بالعلمانية. وذلك ينبغي التحفظ من إطلاق التكفير على أمثال هؤلاء الجهلة. لكن وبعضهم يتصور العلمانية عن العلم، مأخوذة من العلم، ويقول لك إسلام دين العلمانية، يعني دين العلم، هو فاهم كده. لكن في الحقيقة هذه مذاهب مضادة تماما لدين الإسلام، ولا يمكن أن تلتقي مع الإسلام أبدا. يعني نقول لهم لكم دينكم ولي ديني. يعني نحن الآن نواجه الحرب الحقيقية بين الأعداء الكارهين لما أنزل الله، والذين يقولون نحن نوافق على نصف الآية ونحذف منها النصف الآخر. هم يوافقون على أن الله له الخلق لكن ليس له الأمر. ألا له الخلق والأمر، الذي يخلق هو الذي يشرع ويحكم. ففي الحقيقة نحن نخوض حربا كالعادة غير منصفة وغير شريفة من خصوم لا يعرفون شرف الخصومة، وبالتالي كل أسلحتهم هي مجرد التشويش. هم عبارة عن ظاهرة صوتية. العلمانيين في مصر لا يقومون بدور غير التشويش بس، تشويش فقط على الإسلاميين، لكن هم في صف، وأهل الإسلام في الحقيقة في صف آخر. العلمانية دين، الليبرالية دين. وإذا كان العلمانية جذبكم فيها أشياء تستحسنونها، أو الليبرالية فيها أشياء تستحسنونها، فسموها إسلام، كانت موجودة في الإسلام. يبقى إذن ما المانع إذا كنت تعتقد أنه فيش تعارض بين الإسلام والليبرالية أو العلمانية، طب تسموها إسلام. فنحن أن نواجه الحرب مع عدو عنده أديولوجية، عنده عقيدة، ده غير اللي عندهم أجندات بقى، العملاء الذين يعني يتلقون الأوامر والأموال بصراحة وفي العلن من أمريكا ويعني غيرها. رجل يدعى توماس إيرفينج. توماس إيرفينج هذا أستاذ بإحدى الجامعات الأمريكية، درس اللغة العربية والإسلام، وأعتقد هو ألف ترجمة للقرآن الكريم فيما أحسب الله أعلم. هذا الرجل توماس إيرفينج كانت بداية دخولي في الإسلام ما قاله منصر بيسموه مبشر عائد من الهند، فهو رجع ويتكلم معاه. فالراجل اللي جاي من الهند ده مبشر نصراني أمريكي بيتكلم معاه بانبهار شديد جدا عن مدى تمسك المسلمين بدينهم وثباتهم عليه. يقول إيرفينج: فكانت تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن الإسلام، وقد أثار هذا القول في نفسي تقديرا لهؤلاء الناس لثباتهم على عقيدتهم، كما أثار فضولا لمعرفة المزيد عن هؤلاء التعساء. أنا أذكر عبارة قالها توماس إيرفينج، بيقول إيه فيها: إنكم أيها المسلمون، يخاطب المسلمين توماس إيرفينج، إنكم لن تستطيعوا أن تنافسوا الدول الكبرى علميا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا، ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا تلك الدول تجثو على ركبها أمامكم بالإسلام. أفيقوا من غفلتكم وانتبهوا لقيمة هذا النور الذي تحملون والذي تتعطش إليه أرواح الناس في مختلف جنبات الأرض. تعلموا الإسلام وطبقوه واحملوه لغيركم من البشر، تتنفتح أمامكم الدنيا ويدن لكم كل ذي سلطان. أعطوني 40 شابا ممن يفهمون هذا الدين فهما عميقا ويطبقونه على حياتهم تطبيقا دقيقا، وأنا أفتح بهم الأمريكتين. ممثل ألباني من ألبانيا، طبعا ألبانيا ده اسم عزيز علينا عشان المسلمين في ألبانيا وعشان العلامة الألباني رحمه الله. فيظهر هو ممثل ألباني كافر يدعى ميروش قباشي، مشهور، كلف أن يمثل فيلما يظهر سينمائيا يحكي قصة شاب ألباني أصر على إقامة شعائر دينه فسجنته السلطات الشيوعية 8 سنوات، وهو ما زال متمسكا بأداء فريضة الصلاة والمداومة على العبادة داخل السجن، مما دفع الحزب الحاكم إلى تمديد أحمد زوغو. والشيوعيين طبعا الشيوعية مارست في ألبانيا وحشية يعني لا توصف في غاية الإجرام، فكان من ذلك تجريب أي حد يصلي، فإذا أصر على الصلاة سجنوه. فهو سجن وظل متمسكا بالصلاة داخل السجن وداوم على العبادة داخل السجن، مما دفع الحزب الحاكم إلى تمديد مدة سجنه إلى 8 سنوات أخرى. فأراد الممثل أن يفهم شخصية ونفسية هذا الشاب الألباني المسلم الذي فضل البقاء في السجن 8 سنوات أخرى عن 16 سنة على التوقف عن صلاته وعبادة ربه، فقرأ عن الإسلام وبحث حتى أسلم. هذا الممثل مغني يدعى جيرمان جاكسون. بدأت رحلة إسلامه من البحرين عندما سأله أطفال عن دينه فقال شهود يهوى، وعندما سألهم عن دينهم أجابوا في صوت واحد، الأطفال كلهم أجابوا صوت واحد الإسلام، واسترسل معهم بالأسئلة فكانوا يجيبون باعتزاز وفخر عن دينهم، فسرع في كيانه أن يصبح مسلما وأسلم. فرانك من ولاية إنديانا الأمريكية أسلم إثر مناقشة حادة بين مسلمين، واحد من المسلمين دخل على الثاني فبيقول له السلام عليكم تحية المسلمين، فغضب الآخر في أمريكا بقى فقال له أما زلت تتمسك بتلك التحية حتى هنا؟ فأصر على تحيته في هدوء عجيب وأعاد التحية نفسها عليه فازداد غضبه. قال فعلمت أنه مؤمن صلب لا يخجل من دينه، وتعرفت عليه وهداني الله على يديه ولله الحمد. طبعا هو الأخ ده لو كان فاهم هو أصلا مثل هذا الشخص ما يجوزش أصلا هو يبدأ بالسلام، اللي هو بيتنكر لأخلاق الإسلام ومحاسن الإسلام دي. السلام دي هدية عظيمة جدا، وعدم السلام والزواغان أو الروغان إلى تحية أخرى هروبا من إلقاء السلام دي صورة من صور العقوبات الاجتماعية على بعض الناس، فدي عقوبة أصلا أنك ما تسلمش على واحد. فهو عايز يتعاقب، ما تخليه يتعاقب ويتحرم من هذه النعمة، هو أصلا كاره لها. فما كان ينبغي أنه هو إيه يعني يكرهه لأنه لا يستحق أن يسلم عليه، والله تعالى أعلم. إحسان جيم تشوا سنغافوري بقي سنوات يتجول بين الكنائس ثم صار يدعو بقوة إلى النصرانية، ويقول إنه حاول مع امرأة مسلمة أن يقنعها بالنصرانية فلم تفعل، على الرغم من أنها لم تكن تعرف تشرح له شيئا عن دينها، لكنها كانت على درجة عالية من اليقين في التحقق من دينها. قال وتعجبوا من هذا الكلام، ودي شدت هذا الرجل ثبات المسلمين على دينهم وتمسكهم به. بيقول إيه؟ الذي يدهشني دوما أن الكثير من المسلمين حتى أولئك الذين يدمنون المخدرات كلهم متأكدون حتى الموت بأن الإسلام هو الدين الحق. والذي يدهشني دوما أن الكثير من المسلمين حتى أولئك الذين يدمنون المخدرات كلهم متأكدون حتى الموت بأن الإسلام هو الدين الحق. من هذا المنطلق أراد أن يعرف سبب تشبثهم بدينهم، فدلته تلك الفتاة على دار الأرقم وهي جمعية معتنق الإسلام في سنغافورة وأسلم. الملاكم الأمريكي المعروف مايك تايسون الذي تسمى بمالك عبد العزيز، كان يخطط منذ سنة 1413 ليسير على خطى الملاكم العالمي محمد علي، وكان إذ ذاك يقضي عقوبة السجن، فدرس الإسلام سنوات حتى اقتنع به واعتنقه. أول ما خرج من المسجد، يعني أول ما أفرج عنه من السجن، خرج من السجن فأول شيء عمله أن ذهب إلى أقرب مسجد ليصلي لله شاكرا وحامدا هدايته. الملاكم البريطاني العالمي كريس يوبانك تسمى باسم حمدان، ذكر حرصه على أن يكون أيضا مقتديا بمحمد علي كلي ومايك تايسون إلى آخره، وأسلم أيضا. ممثل عالمي يدعى ويل سميث اعتنق الإسلام بعد قراءة سيناريو فيلم كان بصدد القيام به عن السيرة الذاتية لمحمد علي كلي، تأثر بكيفية اعتناقه للإسلام وبحثه عن الحقيقة، ثم قرر هو أيضا بعد دراسة متعمقة أن يعتنق هذا الدين وينطق بالشهادتين، ثم صار يدعو إلى الإسلام بجانب محمد علي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.